إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وفي آخر درس كنا قد توقفنا عند الترجمة التي قال فيها الإمام مالك رحمه الله: التكبير على الجنائز، باب التكبير على الجنائز، وهذا من كتاب الجنائز، من كتابه الموطأ رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا أخذنا الحديث الأول، حديث أبي هريرة في نعي النبي صلى الله عليه وسلم نجاشٍ الناس، ثم يأتي الحديث الذي بعده. قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني بها. فخرج بجنازتها ليلى، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. يقول عبيد الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، ابن شهاب الزهري الإمام، شيخ الإمام مالك رحمه الله، قال: عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. أبو أمامة بن سهل بن حنيف واسمه أسعد، مشهور بكنيته بأبي أمامة واسمه أسعد. وأبو أمامة هذا قد اختلف هل هو صحابي أم لا، اختلف العلماء فيه، وهو قد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك 2 من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف هل هو صحابي أم ليس صحابيا. أما والده سهل بن حنيف فهو صحابي مشهور بدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أنه أخبره، أي أن الزهري أخبره أن مسكينة مرضت. طبعا هذه الواقعة المذكورة هنا هي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو أمامة لم يدرك هذه الواقعة، سواء قلنا أنه صحابي أم ليس صحابيا على الخلاف المذكور فيه، فهو لم يدرك هذه الواقعة. ولهذا قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: ولم يختلف على مالك في الموطأ في إرسال هذا الحديث، لأجل أن أبو أمامة لم يدرك هذه القصة، وإن كان هنا قد ورد مرسلا لكن قد ورد موصولا كما عند ابن أبي شيبة، جاء موصولا من طريق أبي أمامة عن أبيه، وروي أيضا من وجوه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق الإمام مالك، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال أبو هريرة أن امرأة سوداء، أو جاءت أيضا على الشك يعني، أو شابا، امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا، هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وذكر فيه مثل هذه القصة. قال أنه أخبره أن مسكينة مرضت، هنا عند الإمام مالك رحمه الله وردت بغير شك، الكلام عن امرأة فقط، قال أن مسكينة مرضت، والذي جاء في الصحيحين كما ذكرت أن امرأة في حديث أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا، وردت هنا بالشك. والحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر أن هذا الشك هو من ثابت البناني أو من أبو رافع الصائغ، يعني الحديث هذا حديث من طريق ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا، فقال الحافظ: هذا الشك إما من ثابت البناني أو من أبي رافع الصائغ الذي يرويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن في رواية الإمام مالك هنا ورد بغير شك أن التكلم هنا عن امرأة أن مسكينة مرضت. قال: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، أي الصحابة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه المرأة المسكينة مرضت. لماذا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخبروا لأنهم علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أحوال أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه، ولهذا قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: فيه دليل على اهتبال النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار ضعفاء المسلمين وتفقده لهم، ولذلك كان يخبر بمرضاهم، كما أخبر هنا عن هذه المسكينة بأنها مرضت، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، وهذا كما ذكرت من حسن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا يظهر أيضا خلق التواضع، فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، كان يعود المساكين ويسأل عنهم، فكان يعود المرضى من مساكين المدينة، كان يشيع جنائزهم صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا من حسن خلقه ومن تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. وقوله هنا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين، طيب، والآن المذكور هنا هي مسكينة امرأة، وهي ليست محارمه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أنه كما قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: فيه عيادة النساء وإن لم يكن محرما. لكن قال ابن عبد البر: إن كانت متجالة. المتجالة هي المرأة التي لا أرب للرجال فيها في الغالب، هذه المتجالة. قال: وإلا فلا، إلا أن يسأل عنها ولا ينظر إليها، أن لابد أن ينظر لهذه القضية، فلا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام عاد هذه المرأة المسكينة ليست محارمه أنه يشرع أن يعود الإنسان مرأة ليست محارمه، فإن كانت متجالة لا أرب للرجال فيها غالبا فهذا لا بأس، طبعا يسأل عنها وعن حالها، وإلا فلا، فإذا كانت امرأة شابة وافتتن بها فنعم يشرع له أن يسأل عنها، كأن يسأل مثلا الإنسان رجلا عن ولدا عن أمه وهي جارة له، فيسأل: كيف حال أمك وقد سمع بأنها مريضة، ويسأل عنها، فإن هذا لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني بها، يعني هذه المسكينة المريضة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إذا ماتت فآذنوني بها، أعلموني، آذنوني يعني أعلموني بها بأنها ماتت، لماذا؟ ليشهد جنازتها ويصلي عليها عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد المتواضعين كان يعود المرضى من مساكينه المدينة وكان يشيع جنائزهم، فلهذا قال لهم: إذا ماتت هذه المرأة فآذنوني بها، أي أعلموني، لأجل أن يشهد جنازتها عليه الصلاة والسلام ويصلي عليها صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فخرج بجنازتها ليلا، فخرج بجنازتها ليلا فكره أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يا إخوة المرأة ماتت وخرج بجنازتها ليلا ولم يعلم رسول الله، معنى الرسول قال لهم: إذا ماتت فآذنوني بها يعلموني، فلم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكره أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ماتت ليلا وهم أسرعوا في تجهيزها ودفنوها ليلا ولم يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم، لأنهم كرهوا أن يوقظوه عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن أدب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجترئون على أن يوقظوه عليه الصلاة والسلام إذا نام حتى يكون هو المستيقظ عليه الصلاة والسلام، فهذا من حسن أدبهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية الصحيحين قال أبو هريرة: ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، سأل عنها فقالوا: ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني كما أمرتكم بذلك، لأنه هنا قال لهم: إذا ماتت فآذنوني بها. قال: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، أي أنها ماتت ففقدها وسأل عنها فقالوا بأنها ماتت ودفنت ليلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ وهو قد قال لهم: إذا ماتت فآذنوني بها عليه الصلاة والسلام. وهذا أخذ منه الفقهاء أنه يشرع الإعلام بموت المسلم حتى يجتمع المسلمون فيصلوا عليه، وهذا يا إخوة داخل في النعي الجائز، هذا داخل في النعي الجائز، النعي الجائز هو الذي يكون لغرض ديني لتكثير المصلين على الميت وتحصيلا لدعائهم له، ويكون إعلاما مجردا لا يصحبه رفع صوت ولا ذكر مآثر، الذي هو النعي المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو نعي الجاهلية. فقولهم قوله صلى الله عليه وسلم: ألم آمركم أن تؤذنوني بها تعلموني، وإذا ماتت فآذنوني بها، أي أعلموني، في رواية الصحيحين أفلا كنتم آذنتموني يعني أعلمتموني. ومر معنا في حديث النجاشي حديث أبي هريرة نعى النجاشية، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية، والنعي هو الإخبار بالموت، وما ورد من النهي عنه كما جاء في حديث حذيفة عند الترمذي وابن ماجه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. فالجمع بين هذه الأحاديث أن المنهي عنه هو النعي المحرم، ما كان لغير غرض ديني مثل نعي الجاهلية المشتمل على ذكر مفاخر الميت ومآثره، فهذا المنهي عنه ويكون فيه رفع صوت ونحو ذلك. وأما النعي الجائز الذي تحمل عليه مثل هذا الحديث من أحاديث الباب الإعلام بموت الميت لأجل لغرض ديني صحيح، حيث يكون إعلاما مجردا ليس فيه رفع الصوت وذكر المآثر ونحو ذلك والمفاخر والمفاخرة بالميت، لا، وإنما لأجل تكثير المصلين عليه وتحصيلا لدعائهم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما ماتت هذه المرأة قال هلا أذنتموني بها أي أعلمتموني، وكذلك نعيه للنجاشي ونعيه لأهل مؤتة كله يحمل على هذا، كله يحمل على هذا. قال عليه الصلاة والسلام ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا أي الصحابة، وهذا القول الذي قالوه اعتذارا، قالوا كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك، كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة علم بأن الصحابة قد دفنوا المرأة ليلا، فما أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، لم ينكر عليهم أنهم دفنوا هذه المرأة ليلا، لم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام. وهذا أخذ منه جواز الدفن ليلا، وهذا قد قال به جمهور العلماء من السلف والخلف كما قال أبو زكريا النووي رحمه الله، فاستدلوا بهذا الحديث وأن هذه المرأة قد دفنت ليلا، والرسول أقرهم على ذلك وما أنكر عليهم، فقالوا إنه يجوز الدفن ليلا. ومما استدلوا به أيضا استدلوا بأن جمعا من الصحابة قد دفنوا ليلا، ومنهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قالوا وذلك من غير إنكار، وذلك من غير إنكار، فقالوا إن هذا يدل على جواز الدفن ليلا. إلا أنه يشكل على ذلك ما رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. انطلاقا من هذا الحديث الرسول زاجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، ثم أمر بتحسين كفن الميت. قال القرطبي أبو العباس أخذ به الحسن البصري فكره أن يقبر رجلين إلا لضرورة، هذا كما دل الحديث، زجر أن يقبر رجلين فكره الحسن أن يقبر الرجل ليلا يعني الميت أن يدفن ليلا، قال يكره ذلك إلا لضرورة. وابن حزم رحمه الله نص على التحريم أنه يحرم إلا لضرورة. إذا نظرنا إلى السبب، ما السبب؟ يقول النووي رحمه الله فقيل سببه سبب هذا النهي أن الدفن نهارا يحضره كثير من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراد، وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك لرداءة الكفن فلا يتبين في الليل، قال ويؤيده أول الحديث وآخره، أول الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وآخر الحديث الذي في الحديث هنا قال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وقد قال العباس أبو العباس القرطبي رحمه الله عن قول الحسن، وقد ماله إلى قول الحسن البصري رحمه الله في كراهة يقبر الرجل بالليل إلا لضرورة، قال ويمكن أن يعضد مذهب الحسن بأن من قبر ليلا قل المصلون عليه، لأن عادة الناس في الليل ملازمة بيوتهم ولا يتصرفون فيه، ولأنه إذا قبر ليلا تسومح في الكفن لأن الليل يستره. ودل على ذلك على صحته قوله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ويقول الطحاوي رحمه الله فأخبر الحسن أن النهي عن الدفن ليلا إنما كان لهذه العلة، وش هي العلة؟ إساءة الكفن، لا لأن الليل يكره الدفن فيه، هذا قال الطحاوي. وعلى هذا يكون الزجر يا إخوة عن الدفن ليلا إذا خيف التقصير كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. مع يعني قلت إن جماهير أهل العلم يرون بجواز الدفن الليل مطلقا، ولكن على ما ذكرت هنا من هذا التعليل الذي ذكر في الحديث وما أخذ منه الحسن البصري، الطحاوي هنا رحمه الله ذكر بأن هذه العلة الحسن إنما نهى لهذه العلة إساءة الكفن، لا لأن الليل يكره الدفن فيه. وعلى هذا يكون الزجر عن الدفن ليلا إذا خيف التقصير، كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله، إما التقصير في تغسيله ولا تكفينه الصلاة عليه ولا دفنه، فإذا لم يخاف التقصير فإنه لا بأس بالدفن ليلا، والله تعالى أعلم. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. فخرج رسول الله بعد أن علموا بأن المرأة قد ماتت ودفنت، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة حيث دفنت المرأة وأتى قبرها، قال: حتى صف بالناس على قبرها. صف بالناس، وقوله صف بالناس هذا يدل يا إخوة على مشروعية الصف في الصلاة على الجنازة، ومر معنا حديث النجاشي: فصفهم صفوفا، والمستحب كما أشرت إلى ذلك في الدرس الماضي عند شرح حديث النجاشي، المستحب 3 صفوف فأكثر، 3 صفوف وأكثر. ولو قل العدد في الصف، لو مثلا فرضنا يا إخوة 10 يصلون على ميت يتقدمهم إمام، يبقى 9، يصفون 3 صفوف، الصف الأول يكون فيه 3 والثاني 3 والثالث 3، 3 صفوف، المستحب 3 صفوف فأكثر. وقوله هنا حتى صف بالناس، صف بالناس يعني هؤلاء الناس صلوا معه، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي وحده، لم يأتي القبر يصلي وحده، بل صف بالناس وصلوا معه عليه الصلاة والسلام. وهذا أخذ منه مشروعية تكرار الصلاة على الميت ولو صلي عليه، لأن هذه المرأة يا إخوة كانوا قد صلوا عليها، الصحابة جهزوها وصلوا عليها ودفنوها، صلوا عليها قبل الدفن، ثم صلوا عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدفن، وهذا أخذ منه مشروعية تكرار الصلاة على الميت. طبعا هذا له صورتان: أن يصلى على الميت ثم تأتي جماعة أخرى فيصلوا عليه، مشروعية التكرار يعني قبل أن يدفن، صلى جماعة على الميت وهو في نعشه ثم جاء جماعة أخرى فصلوا عليه. والصورة الثانية أن يعيد من صلى عليه أولا الصلاة عليه ثانيا. طبعا أنا أتكلم الأول، قلت جماعة صلوا ثم جاء جماعة آخرون لم يصلوا فصلوا، والصورة الثانية أن يعيد من صلى عليه الصلاة عليه ثانيا. الآن لماذا نقول هذا؟ لأن عندنا الآن احتمال: خرج رسول الله حتى صف بالناس على قبرها وصلوا معه، وهذا في احتمال أن هؤلاء الناس هم الذين قال لهم: هل أعلمتموني أذنتموني، يعني كانوا هم قد صلوا على المرأة فأعادوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعادوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المسألة يا إخوة مسألة تكرار صلاة الجنازة، أن يعيد الرجل صلاة الجنازة، يعني يكون قد صلى ثم يعيدها مرة ثانية مع جماعة آخرين مثلا ولو يصليها وحده. فجمهور العلماء قد كرهوا ذلك، الأئمة 4 مالك وأحمد وأبو حنيفة والأصح عند الإمام الشافعي كارهوا أن يعيد الرجل صلاة الجنازة، يعني يصليها ثم يعيدها، قالوا لأن صلاة الجنازة لا يتنفل بها، قالوا صلاة الجنازة لا يتنفل بها. ومن قال بالجواز واستدل بهذا الحديث لأن الصحابة قد أعادوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما استدل به استدل بالقياس، قياسا على سائر الصلوات حيث يجوز إعادتها مع من يصلي جماعة، وقالوا إذا أعاد صلاة الجنازة ففي ذلك زيادة الدعاء والاستشفاع كذلك للميت. فالجمهور لا يرون أن من صلى الجنازة يعيدها، ولكن طائفة من أهل العلم يرون أن ذلك لا بأس به، واستدلوا بما ذكرت هذا الحديث وقياسا على سائر الصلوات حيث يجوز إعادتها، وقالوا هذا فيه زيادة الدعاء والاستشفاع للميت. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها. صف بالناس على قبرها، الآن هو يصلي صلاة الجنازة على القبر، الميت ليس في النعش، طيب الميت يكون في النعش يصلى عليه، صلاة الجنازة تصلى على الميت وهو في النعش. فإذا دفن الميت في القبر، هل تجوز الصلاة على القبر؟ هذا يا إخوة محل خلاف. هذا الحديث: فخرج رسول الله حتى صف بالناس على قبرها، هذا أخذ منه جواز ذلك، وتعلموا أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في ذلك، خاصة في من لم يصلى عليه، لم يصلى عليه ثم دفن ولا سبيل لإخراجه، هل يصلى عليه على القبر أم لا يصلى على القبر؟ الذي ذهب إليه الشافعية والحنابلة والحنفية، إلا أن الحنفية يقولون أنه لا يفوق 3 أيام قبل أن لا يكون قد تفرغت أعضاؤه وتمزقت، وضبطوها أيضا وذكروا أيضا، وهذا موجود في كتبهم في الفروع أيضا، ذكروا 3 أيام. فالشافعية والحنابلة والحنفية، وهو قول عند المالكية، ذهبوا إلى جواز ذلك، أنه يجوز أن يصلى على القبر. هذا ميت ما صلي عليه ودفن فيصلى على القبر، وهذا القول قول عند المالكية. القاضي عياض رحمه الله قال هذا هو المشهور، القاضي عياض، وهذا قول ابن القاسم وابن وهب، وحتى خليل رحمه الله في المختصر قال وإن دفن فعلى القبر، إن دفن ولم يصلى عليه فعلى القبر. والقاضي عياض قال بأن هذا هو مشهور مذهب الإمام مالك، ذهبوا إلى الجواز أنه يجوز أن يصلى عليه. ورواية أخرى عن الإمام مالك رحمه الله، والمازري كان يقول إنها هي رواية المشهورة، وهي المنع، وهو قول أشهب سحنون بأنه لا يصلى على القبر. طيب، الجمهور استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإنه صلى على قبره عليه الصلاة والسلام، الصحابة معه، وقول عند المالكية وقلت هو قول أشهب وسحنون، والمازري قال هو المشهور، قالوا بأنه لا يصلى على القبر، لا تصلى صلاة الجنازة على القبر، إنما يصلى على الميت في نعشه قبل أن يدفن، فإذا دفن فلا تصلى عليه صلاة الجنازة. هم حملوا الحديث هذا في الذي حديث الباب على الخصوصية، وأنه صلى الله عليه لأنه صلى الله عليه وسلم حين صلى على هذه المرأة علل، كما في حديث قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينور لهم ينورها لهم بصلاة عليهم. قالوا هذا الأمر الذي ذكره صلى الله عليه وسلم لا يتحقق في غيره، كيف نعلم أن هذه الصلاة ينور بها على قبر هذا الميت؟ ولهذا قالوا إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإن قيل أنتم تقولون بأنه خاص، ولكن الصحابة صلوا معه على القبر فبطل الدعوة الخصوصية، ومع ذلك يا إخوة أجيب عن هذا، فقالوا بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للأصالة، هؤلاء يصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم تبعا، صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم تبعا. ومن ذلك هنا أيضا هذا يؤخذ من الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى على المرأة فصلى على القبر، الصحابة كانوا قد صلوا عليها ومع ذلك أعادوا الصلاة، صلوها تبعا، أعادوها تبعا. ولو جاء أحد يعيد الصلاة ابتداء عن القبر فنقول إن هذا ليس مشروعا، إن هذا ليس مشروعا. فلذلك هم قالوا إن هذا الذي يقع بالتابعية لا ينهض دليلا للأصالة، ولكن نقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى وصلى معه الصحابة لو كان الأمر خاصا به لأنكر عليهم، وما أنكر عليهم. ألا ترون أنه في الوصال حين واصل صلى الله عليه وسلم في الصيام فواصل الصحابة، فإنه صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن ذلك وبين بأنه ليس كالصحابة رضي الله عليه الصلاة والسلام، فنهاهم عن الوصال، فهنا أنكر عليهم. لكن هنا عندنا حين صلوا معه لو كان الأمر خاصا به لأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم، فهذا ماذا يدل؟ يدل على عدم الخصوصية. فإذا الذي يظهر والله أعلم أن هذا أن الصلاة على القبر لا بأس بها، وأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وأنه لا بأس به. بل الأكثر من هذا كما ذكرت آنفا في قضية تكرار الصلاة على الميت، إذا صلي على ميت صلاة جنازة ثم جاء جماعة لم يصلوا فصلوا عليه فإن هذا لا بأس به. إذا قلت أليست الجماعة الأولى قامت بها فرض الكفاية، نقول إن فرض الكفاية يقوم الجميع، ولو تكررت صلاة الجنازة 3 مرات على ذلك الميت على نعشه حتى قبل أن يدفن فإن تكراره لا بأس به، والجميع قد قام بفرض الكفاية. ومن ثم مع هذا الذي أخذناه هنا في هذه المسألة بجواز الصلاة على القبر، فالحديث يدل على جواز الصلاة على القبر وإن دفن الميت بعد الصلاة عليه، وهذا بناء على مشروعية تكرار صلاة الجنازة، بناء على مشروعية تكرار صلاة الجنازة، فحتى ولو صلي عليه فإنه يشرع أن تصلى صلاة الجنازة. لكن كما نبهت يا إخوة لا يأتي أحد يكون قد صلى على الجنازة فيبتدئ الصلاة على القبر ويعيدها، لا يبتدئ، وإنما إن كان تابعا فإن هذا لا بأس به. إنسان مثلا مات ميت من أقاربه فما أدركهم وجدوا قد دفنوه، فجاء ليصلي على قبره، قلنا أن هذا جائز، فجاء أحد معه يصلي معه مأموما به، كان قد صلى على الميت، هذا لا بأس به، لأن هذا مثل ما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا تبع. وكما قلت هذا الذي يكون بالتبعية ليس كالذي يأتي ابتداء ويقول أنا صليت وأحببت أن يعيد فيأتي القبر ويعيد ويصلي، فإن هذا لا يشرع، فإن هذا لا يشرع. طيب يا إخوة، الآن إذا تقرر أنه تجوز الصلاة على الميت بعد دفنه يعني في القبر، هنا تأتي مسألة مهمة تكلم عنها الفقهاء، وهي كم المدة بعد الدفن؟ كم المدة بعد هذا الميت يموت؟ الآن ميت قد مضى على موته 50 سنة، هل يشرع أن نصلي عليه؟ ميت مضى على موته سنة كاملة، هل يشرع أن نصلي على القبر؟ هل ثمة مدة؟ ثمة خلاف بين أهل العلم. وإن كان أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله قد نقل إجماعا، قال أجمع من يرى الصلاة على القبر أنه لا يصلى عليه إلا بقرب دفنه، وأكثر ما قالوا في ذلك شهر، يعني إذا كان قريبا من دفنه يوم يومين أسبوع ثلاث إلى شهر لا بأس أن يصلي، إذا كان أكثر من ذلك قال ما يصلي عليه. وهنا قلت هو ينقل الإجماع، إجماع من يرى الصلاة على القبر، لكن غيره نقل الخلاف، قالوا اختلفوا في المدة، منهم من قال شهر، منهم من قال ما لم تبل الجثة، فإذا كانت الجثة باعتبار طبيعة المكان تبقى مثلا 6 أشهر لا تبلى، فقالوا يجوز الصلاة عليه. وقيل يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته، يعني إن مات الميت ويريد الإنسان أن يصلي عليه فنقول يوم مات الميت كنت أنت من أهل الصلاة؟ قال نعم. إذا قال أحد لا أنا أصلا لم أولد، الميت مات منذ 30 سنة وهذا ابن 20 سنة قال يريد أن يصلي، قال أنت لم تكن من أهل الصلاة حين مات ومن ثم لا تصلي عليه. وهذا قد رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله في بعض فتاويه رحمه الله تبارك وتعالى. وقيل يجوز أبدا، ولكن كما ذكرت يا إخوة إن ابن عبد البر رحمه الله قد نقل إجماع من في هذه المسألة، إجماع من يرى الصلاة على القبر أنه لا يصلى عليه إلا بقرب دفنه، وأكثر ما قالوا في ذلك قال شهر رحمه الله تبارك وتعالى. في آخر الحديث قال لما صفهم صلى الله عليه وسلم قال وكبر 4 تكبيرات، وهذا هو الشاهد من الحديث الذي لأجله أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث تحت باب التكبير على الجنائز. كم كبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كبر عليه الصلاة والسلام 4 تكبيرات، وهذا فيه أن التكبير على صلاة الجنازة 4، وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا. وأقل هذا أقل ما ثبت في التكبيرات الأربع، وردت أحاديث والأخبار والروايات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر 4، كما قال ابن المنذر أسانيدها جياد صحاح لا علة لشيء من شيء منه. ولهذا جمهور العلماء ومنهم الأئمة 4 ذهبوا إلى أن التكبير في الجنازة يكون 4، فلا يزاد عليه ولا ينقص. ولكن كما أشرت في آخر مسألة في الدرس الماضي عند شرح حديث نعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي قلت يشكل على ذلك ما ورد من التكبير بأكثر من 4، وقد ذكرت الروايات التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز، فقد ذكر روايات فيها ثبوت الزيادة، ومن ثم حصل خلاف في عدد التكبيرات في الجنازة. ابن المنذر رحمه الله في الأوسط ذكر 7 أقوال، وجمهور العلماء حتى مع تلك الآثار التي فيها الزيادة تمسكوا بال4، أن يكبر 4 تكبيرات ولا يزاد عليها. ورد الآثار الأخرى التي وردت فيها الزيادات ردوها بأمرين، أولا بالإجماع كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن الإجماع انعقد بعد ذلك على 4، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على 4. والأمر الثاني بالنسخ، وقالوا بأن هذه 4 نسخت ما الآثار التي جاءت فيها الزيادة، فأكثر من 4 منسوخة بال4، فكان آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز 4، هذا حديث رواه البيهقي وإن كان فيه ضعف، وهذا الذي يقولون إنه يدل على النسخ. وكنت نقلت كلام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى الذي رد فيه دعوى الإجماع. ومع ذلك يبقى النظر إلى رواية صحيحة وهي في الصحيح صحيح الإمام مسلم في قضية التكبير 5، نعم إذا اقتصر على 4 وكبر 4 فهذا لا شك أنه هو الذي عليه أكثر أهل العلم، ولكن لو أن إنسان كبر خمسا، يعني الحديث الصحيح عند الإمام مسلم خاصة إذا ضعف الحديث الذي استدل به على النسخ الذي رواه البيهقي، فيمكن أن يعمل به. وإلا كما قال الشيخ محمد آدم الإثيوبي رحمه الله في شرح الأصحاح الإمام مسلم أن الإنسان إذا كبر أربعا فهذا هو الأفضل، فهو الأفضل. ثم قال عبيد الله وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه، فقال يقضي ما فاته من ذلك. يقول عبيد الله أن الإمام مالك سأل شيخه ابن شهاب الزهري رحمه الله عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه يعني المسألة هنا يا إخوة هي حكم المسبوق في صلاة الجنازة. في غير صلاة الجنازة الصلوات الخمس الإنسان يأتي يكون مسبوقا فيتم صلاته، إذا سلم الإمام يقوم ويتم صلاته، هذا المسبوق. الآن يأتي السؤال، هذا مسبوق في صلاة الجنازة، دخل إلى صلاة الجنازة ووجد الإمام قد سبقه ببعض هذه الصلاة، قد سبقه ببعض التكبير، أدركه في التكبيرة الثالثة مثلا، التكبيرة الثالثة والرابعة، ثم سلم الإمام، فهو أدرك الثالثة والرابعة ولم يدرك التكبيرة الأولى والثانية، فماذا يصنع المسبوق في صلاة الجنازة؟ ماذا يصنع؟ قال ابن شهاب مجيبا الإمام مالك رحمه الله فقال يقضي ما فاته من ذلك، يعني من التكبير، يقضي ما فاته من التكبير يعني من الصلاة، ويقضي ذلك التكبير. هنا قال يقضي ما فاته، وهذا القول الذي ذكره ابن شهاب وقول الإمام مالك قد قال به الإمام مالك الذي سأله، قال به الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى، بأن المسبوق في صلاة الجنازة يقضي صلاته. ما دليلهم أنه يقضي صلاته؟ قالوا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا عام في الصلاة يشمل حتى صلاة الجنازة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واستدلوا أيضا بالقياس، قياسا على سائر الصلوات، أليست الرجل إذا أدرك الإمام في صلاة الظهر أدرك شيء من الصلاة فيها وفاته أيضا بعض الركعة وأكثر فإنه يقضي الصلاة؟ قال بلى. قالوا فنقيس عليها صلاة الجنازة، فهي صلاة جماعة، فإذا صلى مع إمام وفاته شيء من صلاة الجنازة فإنه يقضيه قياسا على سائر الصلوات. وقلت هذا مذهب الجمهور ومذهب مالك والشافعي ومذهب أبي حنيفة خلافا للحنابلة. الحنابلة قالوا لا يقضي. طيب إذا قلنا لهم والحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قالوا الحديث ورد في الصلوات الخمس، ثم قالوا إن هذه التكبيرات، هذه الصلاة صلاة الجنازة فيها تكبيرات هي التي تفوت، والتكبيرات متوالية حال القيام، فهي لا تقضى كتكبيرات العيد، فمن أدرك الإمام في صلاة العيد بعد أن كبر التكبيرات فإنه لا يقضيها. وهذا القول الذي قال به الحنابلة هو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن قال بأنه يقضي هو الأظهر والله أعلم لعموم الحديث، من قال بأنه يقضي هنا لابد أن ننبه على شيء مهم، الذين قالوا بأنه يقضي الصلاة المسبوق الذي فاتته شيء من صلاة الجنازة فإنه يقضيها، كما ذكره ابن شهاب رحمه الله للإمام مالك قال يقضي ما فاته من ذلك، فهنا ينبه على أنه يقضي هذا إذا لم ترفع الجنازة، لأنه يعني يصلي على الجنازة. والآن إذا كان هو يقضي الناس الإمام ومن كانوا معه في أول الصلاة قد قضوا صلاتهم، سيرفعون الجنازة ليشيعوها للدفن لأخذها المقبرة. فلذلك هنا الفقهاء قالوا، الذين قالوا بأنه يقضي قالوا يقضي إذا لم ترفع الجنازة، وطبعا يفقه هنا إذا ما ينبه عليه إذا لم ترفع الجنازة يعني سيكون أمرا يسيرا، فإنه يكبر وإذا دعا يدعو يسيرا لا يطيل الدعاء. لو مثلا فاتته التكبيرات الأولى والثانية ثم وجاء يقضي الثالثة والرابعة، فإذا جاء في الثالثة وأخذ يدعو للميت يطيل الدعاء والناس أخذوا الميت وانتهى، لا، ما يصلح هذا، وإنما قضاءه لهذه الصلاة إذا لم ترفع الجنازة. ولذلك هو الآن يكبر ويدعو يسيرا، وإذا خشي أن ترفع الجنازة، وهذا الحال عندنا اليوم، كما نرى إذا جيء بالجنازة مجرد أن يسلم الإمام في لحظات يسيرة يرفعون النعش، ومن ثم فإذا خشي أن ترفع الجنازة قالوا إنه يتابع التكبير ويسلم، يتابع التكبير ويسلم، يعني فاتته تكبيرتان فيكبر الله أكبر الله أكبر ثم يسلم دون دعاء، هذا إذا خشي أن ترفع. ويمكن يسلم ولو سلم ولم يقضي، لو سلم مباشرة ولم يقضي، لأن الجنازة قد رفعت ولم يقضي ولم يتابع التكبير، فنقول أصلاً الآن عندنا فرض الكفاية والحمد قد تم وحصل بصلاة غيره، قد حصل بصلاة غيره. فإذا كانت الجنازة يتأخر في رفعها شيء يسيرا، فإن هذا المسبوق يكبر ويدعو يسيرا، وإذا علم أنه لو دعا يسيرا فإن الجنازة ترفع، فإنه يكبر تكبيرا متواليا قبل أن ترفع، الله أكبر الله أكبر ثم يسلم. ولو سلم كما قلت ولم يقضي، قال به بعض الفقهاء وهذا مذهب الحنابلة، فإنه ولم يقضي ولم يتابع التكبير، فإذا حتى إذا لم يتم هو التكبير وسلم فإن صلاة الجنازة قد تمت، وفرض الكفاية قد حصل بصلاة غيره. هذا ما يتعلق بمسألة المسبوق في صلاة الجنازة. فابن شهاب حين سأله الإمام مالك عن ذلك قال يقضي ما فاته، قال يقضي ما فاته، يعني من من من من ذلك، يعني من صلاته من التكبير، يقصد من التكبير. ولهذا الإمام مالك رحمه الله، وهذا في المذهب عند المالكية، يقولون إن كما أشرت آنفا أنه إذا قضى فإنه يقضي إذا لم ترفع الجنازة، إذا لم ترفع الجنازة. ولهذا هم يقولون إنه يكبر تكبيرا متتابعا، ما يدعو، يتكبر تكبيرا متتابعا ولا يدعو. ولكن كما أشرت يا أخوة، إذا كان ينتظر شيء يسيرا قبل أن ترفع الجنازة فإنه يكبر ويدعو، وإن كان الجنازة ترفع فإنه يكبر تكبيرا متواليا قبل أن ترفع الجنازة ثم يسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.